وأن أهل التوحيد ينجون ولو كانوا من أهل المعاصي، فإن هؤلاء الثلاثة على الصحيح أنهم من أهل التوحيد، إلا أنهم لا يستوون في المراتب، فمنهم من أهل المرتبة العالية وهم السابقون بالخيرات، ومنهم في المرتبة الوسطى وهم المقتصدون، ومنهم الظالم لنفسه، ولكنه لأنه من أهل التوحيد فإنما آله ومرده إلى الجنة كما تقدم معنا في أحاديث وآثار، وسيأتي بعضها إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.